السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. وبعد، لا يزال الحديث موصولا مع تفسير كتاب الله عز وجل من خلال تفسير الإمام ابن أبي حاتم، وقد وصلنا إلى وصف الله عز وجل لهؤلاء المنافقين، فقال سبحانه وتعالى عنهم: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وصف الله عز وجل المنافقين بأنهم صمم، ولم يصفهم بأنهم طرش، لأن الصمم انسداد جميع وسائل السمع. الأطرش قد يأتي عليه أوقات يسمع، وأحيانا يسمع زي ما بيقولوا طشاش، لكن الصمم انتفاء السمع تماما من كل وجه من الوجوه. ولهذا قال الله تعالى: صم بكم، فكل أسباب انتفاع الرجل أو المرء للخير عن طريق السماع مسدود على هؤلاء المنافقين، ودي عقوبة شديدة يا جماعة. الإنسان قد يسد عليه الخير مرة أو في موقف، لكن أن يبقى طوال الدهر أسباب سماع الخير مغلقة عليه، أعوذ بالله، هذه عقوبة شديدة. بكم، ما قال الله خرس، بأن البكم يتعلق بعيب اللسان وعيب القلب، فألسنتهم لا تعرف حقا وقلوبهم لا تعرف حقا. ولهذا العلماء يقولون: جاءت لفظ بكم أي ألسنتهم وقلوبهم لا تعرف حقا. عمي، طيب، ما هي الآية قبلها قالت لا يبصرون، فلماذا جاءت لفظة عمي؟ يعني الآية قد يكفي ما قبلها لا يبصرون، فلماذا جاء ذكر عمي؟ لأن العرب إذا سمعت كلمة عمي أو عمي معناه أنه أعرض عن معرفة الحق ببصره متعمدا. أنت قد لا تبصر شخصا وهو ينظر إليك وتنظر إليه بهم مثلا أصابك أو لانشغال الذهن، ونحن والله أنا ما شفتك، أنت واقف قدامي أنا ما رأيتك، وهو صادق، لكن ليس على طوال الخط. لكن إذا أعرض عن الحق ببصره متعمدا وصف بأنه أعمى، بأنه عم. وهذه ثلاثة أوصاف شديدة من أوصاف المنافقين: أنهم صمم، وأنهم بكم، وأنهم عمي. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. اقرأ كده شكاية بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اللهم بارك في شيخنا والحاضرين. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: قوله تعالى صم بكم عمي صم بكم أمي. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس صم بكم عمي يقول لا يسمعون الهدى ولا يبصرونه ولا يعقلونه. لأن هذا عن تعمد. لا يسمعون الهدى يعني يتعمدون عدم السماع، ولا يبصرونه عن تعمد، ولا يعقلونه عن تعمد. وهذا الإسناد هناك من يمشيه في التفسير، وهناك من يحكم عليه بالانقطاع لعدم سماع علي بن أبي طلحة بن عباس. نعم. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أصباط عن السدي صم بكم قال فهم الخرص عمي. وهذا الإسناد متداول كثير في علم التفسير، ويرى بعض العلماء أن هذا الإسناد إسناد حسن وهو مشهور في التفسير، والسدي من أكابر المفسرين في زمانه، ويغمض العلماء عن الكلام في أسباط بن نصر لأنه راويته في تفسير، فمن العلماء من يحسنه ويمشي حاله. نعم صدق. حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا الوليد حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة صم عن الحق فهم لا يسمعونه، بكم عنه فهم لا ينطقون به، عمي عنه فهم لا يبصرونه. هذا التفسير من قتادة جميل، وكما لا يخفى عليكم أن قتادة علم من أعلام التفسير في زمانه، بل وهو في الحديث والفقه أيضا، ومن طالع الحديث علم قدر قتادة، ومن طالع الفقه كمصنف أبي شيبة وعبد الرزاق علم قدر قتادة في علم الفقه. فهو إمام في الحديث، إمام في التفسير، إمام في الفقه والفتوى. وهذا الإسناد وإن كان فيه ضعف في حال سعيد بن بشير إلى أنه توبع من غيره، فقد صح هذا المعنى عن قتادة من طريق آخر ذكره الطبري وغيره. فالإسناد إلى قتادة حسن أو صحيح، والمعنى صحيح أنهم يتعمدون عدم سماع الحق ولا الكلام به ولا الرؤية والنظر إليه. نعم. بكم أكمل صدق. قوله بكم. حدثنا موسى بن أبي موسى الأنصاري حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أصباط بن نصر عن السدي عن أبي مالك. قوله بكم يعني خرصا عن الكلام للإيمان فلا يستطيعون الكلام، صم يعني صم الآذان. نعم. وهذا الإسناد إلى أبي مالك فيه ضعف لحال هارون بن حاتم، فإن أبا حاتم الرازي وأبا زرعة سمع منه أولا، فلما تبين لهم حال هذا الرجل لحال هارون بن حاتم الكوفي أعرض على الرواية عنه، فلما سئل ابن أبو حاتم عنه قال أسأل الله السلامة، وده نوع من التجريح بالكلام أو بالإشارة في الكلام. نعم. قوله عمي. قوله تعالى عمي. حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا الوليد حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة قوله عمي قال عمي عن الحق فهم لا يبصرونه. نعم، هذا قد مر معنا من قبل، قوله فهم لا يرجعون، فهم لا يرجعون. لماذا جاء التعبير بقوله لا يرجعون؟ بمعنى أن الله أضاف الفعل إليهم، الفعل أضيف إليهم، يعني لا يرجعون الحق، ما أن الذي منعهم من الرجوع هو الله. شو ليه؟ لكن الله سبحانه وتعالى نسب الفعل إليهم أو أضاف الفعل إليهم. لماذا؟ لأنهم ما رجعوا إلى الحق اختيارا منهم، فهو متعمد عدم الرجوع واختار البقاء على النفاق والكفر، كما أن شخصا يختار البقاء على الكبيرة والمعصية، هو متلذذ بما يفعل، وإذا دعي إلى الحق يعرض لأنه منسجم مع ما يفعل. فالله قال فهم لا يرجعون، ونسب وأضاف الفعل إليهم لأنهم اختاروا ذلك، اختاروا ذلك بإرادتهم ومشيئتهم، فلم يرجعوا إلى الإسلام ولم يتركوا الصمم والبكم والعمر الذي هم عليه، فلهذا أضاف الله عز وجل الفعل إليهم. والله أعلم. تفضل. قوله تعالى فهم لا يرجعون، الوجه الأول أي سيذكر ابن أبي حاتم وجهين بالتفسير لقوله فهم لا يرجعون. نعم. الوجه الأول، حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا أبو غسان، حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أي لا يرجعون إلى هدى، وكذلك فسره الربيع بن أنس. نعم. حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط عن السدي صم بكم عمي فهم لا يرجعون إلى الإسلام. نعم. الوجه الثاني، ليست هناك أي اختلاف بين ما فسر به ابن عباس وما فسر به السدي، فكلاهما يرجع إلى معنى واحد، لا يرجعون إلى هدى، هو نفس المعنى لا يرجعون للإسلام، وهذا في علم التفسير يسمى التفسير المتقارب، يعني المعاني متعددة لكن المفهوم واحد والمرجع واحد، فلا يرجعون إلى الهدى هو لا يرجعون إلى الإيمان، هو لا يرجعون إلى الصواب، هو لا يرجعون إلى الإسلام، فهذه ليست معاني متضادة، إنما تنوع في الألفاظ والمعنى واحد، والمعنى إيه؟ واحد. نعم. الوجه الثاني، أي الوجه الثاني في التفسير فهم لا يرجعون. نعم. حدثنا محمد بن يحيى، أنبأ العباس بن الوليد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد عن قتادة يقول الله فهم لا يرجعون، أي لا يتوبون ولا يذكرون. هذا التفسير إلى قتادة ثابت، ومعناه أن هؤلاء المنافقين لا يتوبون، لأن التوبة دلالة الصلاح، ما من عبد إلا ويذنب ذنبا أو يفعل كبيرة، بل قد يقع في الشرك أو الردة والكفر، لكن التوبة تجب ما قبلها، فلما حلموا أو حرموا أنفسهم من التوبة قال فهم لا يرجعون ولا يذكرون، وهذا النوع من الحرمان، أن الله يحرم العبد من التوبة والرجوع إلى الديانة. ولهذا قال عمرو بن العاص: يا رسول الله، كما عند مسلم، أبسط يدك لأبايعك. قال: فبسط النبي يده وقبض عمرو يده. قال: ما لك يا عمرو؟ قال: أشترط يا رسول الله. قال: ما تشترط؟ ماذا؟ قال: أن يغفر لي. قال: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الهجرة تجب ما قبلها؟ وذكر صلى الله عليه وسلم الأشياء أخرى. فالشاهد أن التوبة تجب ما قبلها من السيئات والذنوب، وكذلك الإسلام، وكذلك الهجرة. كل هذه الأنواع كالحج أيضا يجب ما قبله من الصغائر، وبعض يقول صغائر وكبائر، لأن الرجوع إلى الله عز وجل وتذكر أمر الله سبب لمحو وإزالة كل أثر من أثار المعاصي. ثم قال قوله: أو كصيب من السماء. وهذا وصف جديد، فقوله أو راجع إلى قوله مثلهم، يعني ربنا ضرب مثل أول لحل المنافقين: مثلهم كمثل الذي استوقد نار، وشرحناه. فهذا مثل، فربنا يقول لك أو، ويمكن أن تضرب لهؤلاء المنافقين مثلا آخر، لكن أو تأتي على ماذا؟ على التخيير. يعني إن شئت يا مسلم أنك تفهم المنافقين دول على المثل الأول، وإن شئت أن تفهم على المثل الثاني، فكأن المنافق يقع بين مثلين: الأول مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، أو كما هذا المثل الجديد: أو كصيب من السماء. وأيضا أو تأتي بمعنى بل، ويكون الثاني أشهر، كذا وكذا لكن الثاني أشهر. بل مثلهم كمثل صيب من السماء، خلاص. وأحيانا يأتي الأمر للتساوي، يأتي الأمر لإيه؟ ها؟ للتساوي، مش للتساوي، أستغفر الله. أحيانا يأتي الأمر إن المنافقين دول نفسهم قسمين أو أقسام: قسم منهم مثلهم كمثل الذي استوقد نار، وقسم منهم من المنافقين كصيب من السماء، زي ما ربنا قال كده: قل كونوا هودا أو نصارى، خلاص. أي منهم من يكون زي اليهود في وصف، ومنهم من يكون كالإيه؟ ها؟ كالنصارى. فأو تأتي بمعنى التقسيم، يعني ليس كل المنافقين على وجه واحد، إنما جماعة منهم كمثل الذي استوقد نار، وجماعة منهم كمثل صيب من السماء. علمهم أو في لغة العرب تأتي على معاني متعددة، لكن هذا أشهر المعاني المتقاربة أو الملصقة بالآية: أو كصيب من السماء. والصيب هو المطر، لكن عموما كل ما نزل من أعلى إلى أسفل يسمى صيب، يسمى إيه؟ صيب. فإذا قيد بالسماء دل على أن النازل ماء، النازل إيه؟ ماء. فكلمة الصيب هو كل ما ينزل من السماء أو من أعلى إلى أسفل يسمى صيب. يقول لك صيب الرجل، أي ألقاه فوق إلى تحت، لكن لما قيدت بالسماء دل على أن المثل الجديد المضروب هو مثل مطر سينزل من السماء. ماشي تفضل يا شيخ. قوله أو كصيب من السماء. الوجه الأول، حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أحمد بن بشير عن هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس أو كصيب من السماء قال المطر. قال أبو محمد وكذا فسره أبو العالية والحسن وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وعطية العوفي وقتادة وعطاء الخرساني والسدي والربيع بن أنس. إذن ابن عباس، وهذا صح عنه، أنه فسر الصيد بالمطر، يعني مثل هؤلاء المنافقين كمثل مطر نزل من السماء. وقلنا أن الصيد يطلق على الشيء النازل من أعلى إلى أسفل، أي شيء، شباب قلت حجر، شجر، إنسان، نجم، أي شيء. فلما أضيف للشيء كان هذا المضاف إليه هو المعنى، فنزل مطر من السماء. فربنا يصف سبحانه وتعالى، فربنا يصف سبحانه وتعالى حال جماعة من المنافقين أنهم كمثل مطر نزل من السماء. طيب، هناك تفسير آخر للضحاك بن مزاح، وهذا إمام في التفسير في زمانه، لكن التفسير إلى الضحاك، وينقل عنه الحافظ ابن كثير في التفسير كثير جدا، لكن انتبه، قد يصح التفسير إلى الضحاك وقد لا يصح، فليس كل ما يذكره ابن كثير في تفسيره عن ابن عباس وعن قتادة وعن الضحاك وعن السد يكون ثابتا، إنما لابد أن تراجع السند المسند، مثلا زي الطبري وغيره، لتنظر هل ثبت السند إلى هذا الإمام أم لا. لكن قد يكون العذر للحافظ ابن كثير في شيء، وهو أن ابن كثير يريد بيان المعنى، لا يريد صحة أو ضعف، بيان المعنى، وأنه اختار هذا المعنى المنسوب إلى هذا الإمام. لكن يبقى شيء، هل ثبتت هذه النسبة إلى الإمام أم لا؟ فلا تغتر بإيراد ابن كثير له في التفسير حتى تنظر هل صح هذا إلى الإمام أم لا؟ أم كمعنى ممكن معنى يمشي، وفي مواطن المعنى يمشيش. لماذا؟ إذا وجد تعارض، يعني أحيانا نجد مثلا ابن عباس عنه قول في تفسير الآية، وهذا القول إلى ابن عباس غير ثابت، وثبت قول آخر عن قتادة ثابت بمعنى آخر مختلف تماما، حينئذ لا نقول، لا نذكر قول ابن عباس لأنه لم يصح إليه، إنما الاعتماد على قول قتادة لأنه صح إليه، لأنه صح إليه، وحينئذ المعنى الذي ثبت فيه الإسناد سيقدم على المعنى الذي لم يثبت فيه إسناد، حتى إن كان عدم الثابت عن الصحابة. مش كل ما ورد عن الصحابة في التفسير يكون صحيح، خلاص يتبه هذا المعنى جيدا. أحيانا تجد في الآية تفسيران، معي؟ ها؟ تفسير للصحابة وتفسير آخر مختلف تماما للتابعي، التفسير عن التابعي ثابت والتفسير على الصحابي غير ثابت، سنقدم حينئذ تفسير التابعي، خلاص؟ افهم هذا المعنى جيدا. أما إذا كان تفسير الصحابي وتفسير التابعي كلاهما يدوران في مضمار واحد، إذا لا إشكال في هذا التنوع، لا إشكال في هذا التنوع. نعم تفضل. الوجه الثاني. الوجه الثاني، حدثنا علي بن الحسين، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا مروان عن جويبر عن الضحاك. هو جويبر بن سعيد هذا هو المشكلة، انه راو ضعيف، بل بعض العلماء حكم عليه بالضعف الشديد، فتلميذ الضحاك ضعيف او ضعيف ضعفا شديدا يسموه المتروك، فاستندوا الى جويبر بن سعيد وضعيف عن الضحاك. قال نعم. عن جويبر عن الضحاك او كصيب من السماء قال هو السحاب. هو السحاب تفسير عموما الصيب بالماء اولى، لانه ثبت عن ابن عباس، لانه ثبت عن ايه؟ عن ابن عباس كما مر ايه؟ كما مر معنا، وهو اولى من ايه؟ اولى من غيره. قال قوله فيه ظلمات، اي هذا المثل الثاني المضروب للمنافقين في انهم كصيب من السماء. طيب كمطر نزل من السماء، هيبدأ ربنا سبحانه وتعالى يصف لنا نوع هذا المطر، لانه مثال مضروب للشر. خلاص، لان المطر قد يكون خيرا قد رأيناه خيرا، وقد يكون شرا. دمر الله أقوام بالمطر ونفع الله أقوام بالمطر، كما نفع الله أقوام بالرياح ودمر الله أقوام بالريح. إذن لابد من متابعة ما بعد الصيب حتى نفهم المسألة. قال فيه ظلمات. إذن أول وصف أن هذا المطر النازل من السماء مطر والعياذ بالله اسود. ده مش اسود بس، ده فيه ربنا ما قالش أو كصيب من السماء فيه سواد، لكن قال فيه المعنى يختلف. يختلف أن السواد قد يجبر لكن الظلمات لا تجبر، لأن الظلمات تركيبات، ظلمات بعضها فوق، فالظلمات تركيبات، يعني ظلمة فوق ظلمة فوق ظلمة تسمى ظلمات. أما لو قلنا سواد، السواد قد تكون شاشة خفيفة وتزول، لكن التعبير بالظلمات ربنا عايز يقول إن المنافقين دول مثلهم كمثل مطر أسود، مش أسود، الظلمات شديد السواد. ها؟ مطر أسود فأسود فأسود. زمان من حوالي 25 سنة أو 30 سنة نزل مطر على مصر، فأول ما نزل كان عبارة عن كور صغيرة كده حجم البلية بيضة، وكان ده انذار شر من حوالي 30 سنة، كان انذار شر. ثم بعد نص ساعة نزلت هذه الكور حجم أكبر لكنها سوداء مظلمة. اللهم سلم يا رب سلم. الكلام ده الوحي لا ينسى أبدا، لأن الوحي ما كان مع علمه، فملأ من هذا المطر هذه العلبة من هذا المطر، فكان كور زي البلية كده بيضاء شوية، وإذا البياض يتحول والعياذ بالله إلى سواد. الناس هرعوا إلى الله سبحانه وتعالى، ليه؟ لأنه كان نذير شوق. فقوله أو كصيب من السماء فيه ظلمات، أي هذا المطر شديد ومتراكم متركب أسود فوق أسود فوق أسود، فيه ظلمات. وده نوع يا جماعة من البلاء على كفر الناس وعلى نفاقهم وعلى ضلالهم وعلى بعدهم عن ربهم، زي الناس ما يبتلوا بالفقر والأمراض وغلاء الأسعار وضيق الحياة لنوع من البلاء بسبب الإعراض عن الله. فقال الله يقول أنا ابتليت هؤلاء المنافقين بهذه الشدائد بسبب كفرهم ونفاقهم، فلهذا لا يتقي. نعم فضل. قوله فيه ظلمات. الوجه الأول، حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح كاتب الليث، حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، فيه ظلمات يقول ابتلاء. نعم، يطلق على الشر بلاء ويطلق على الشر ابتلاء، وأحيانا يطلق على الخير بلاء ويطلق على الخير ابتلاء. وبعض العلماء يقول يغلب على الخير لفظ الابتلاء، وإذ ابتلى إبراهيم ربه، وإذ ابتلى إبراهيم ربه. نعم خلاص. والغالب في الشر بلاء، وفي ذلك بلاء من ربكم، لكن كمعنى الابتلاء يطلق على الخير والشر، والبلاء يطلق على الخير والشر، لكن يكثر استعمال البلاء في العقوبة، ويكثر استعمال الابتلاء في ماذا؟ في رفع الدرجات والعفو ونحو ذلك. خلاص. ولهذا في الحديث قال صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فيطلق هذا ويطلق هذا، لكن المشهور أن الابتلاء في الخير ورفع الدرجات ومغفرة السيئات، أما البلاء إنما يكون في الشر والعقوبة نحو ذلك. نعم. الوجه الثاني، حدثنا محمد بن يحيى أخبرنا أبو غسان حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق فقال فيما حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس فيه ظلمات، أي هم في ظلمة ما هم فيه من الكفر والحذر من القتل على الذي هم عليه من الخلاف والتخوف لكم على مثل ما وصف من الذي هو في ظلمة الصيد. نعم. الوجه الثالث. الوجه الثالث، أخبرنا أبو الأزهر فيما كتب إلي حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي عن علي بن الحكم عن الضحاك. هذا سند صحيح الضحاك، ومر معنا منذ قليل سند إلى الضحاك في جويبر بن سعيد وهو متروك أو ضعيف، والآن سند آخر صحيح إلى الضحاك من طريق علي بن الحكم. نعم. عن الضحاك فيه ظلمات، أما الظلمة فالضلالة. نعم. طيب نكتفي بهذا قدر يا إخوة، على أن نكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم والحمد لله.